وصلت تحية المسجد يوم العيد، وهل صحيح أنها مكروهة كون أنها في وقت مكروه؟ لا، صلاة العيد السنة أن تكون في المصلى، يعني خارج البلد في مكان نجتمع فيه، وإذا لم يتيسر ذلك فصلينا في المسجد، فتصلي تحية المسجد، تصلي تحية المسجد على الصحيح.